إذا الميلاد تسميه بغير اسمه شركة بلد تنيدم، أي شركة معروفة عند الإخوان الذين يعملون في استطاع القوات المسلحة بفروعها المختلفة، شركة إنشاءات وما إلى ذلك تابعة أو تعمل في وزارة الدفاع. هذه صورة الخطاب باللغة الإنجليزية، وترجمته أنه في يوم 23 ديسمبر سيقيمون اجتماعا حفلا، ماذا سيكون فيه؟ يكون فيه ينصيب يعني قمار، سوف يكون بالإضافة للاختلاط وهو طبيعي بينهم والفساد، سيكون فيه أيضا قمار، ويريدون هدية للينصيب من المشتركين، ويقول إن على ثقة كبيرة بأن مساعدتكم الخيرية سوف تتجدد إلى آخره. وأنت مدعو للحضور والإلينا والأكل معنا في هذه الليلة، وسوف نعمل معا على تحية العام الجديد بصخب أكبر من السنوات الماضية. هذا احتفال من احتفالات الكفار، وسوف يكون هذا الاحتفال طبعا في الرياض، أي اليوم معروف، لكن نريد المكان لعل الله تعالى أن يستر لهم من ينكر عليهم. ممكن نشوف مكان المكان لعلهم يذكرونه، أو يكون في مقر الشركة. مقر الشركة معروف، أنا أعرف في شارع المطار في الرياض. بالعليا، طيب إذا بالعليا، ما في تحديد أكثر؟ طيب المهم الشركة معروفة. أحد الإخوة جزاه الله خيرا كتب لنا هذه الورقات بعنوان ظاهرة الغلو ومقترحات في كيفية علاجها. والحقيقة أن أشكر الأخ على ما أبداه من نقاط وعناصر جيدة تتعلق بطلبة العلم الإخوة الذين ذهبوا إلى أفغانستان وبقوا هنالك وعادوا من هنالك، وما وجد لدى بعضهم من بذرة الغلو أو الجنوح في بعض الآراء بسبب أنهم ذهبوا من غير حصيلة علمية كافية ووصلوا إلى هناك، فدخلوا في محيط متلاطم من الأفكار والآراء والنقضات العقدية والفكرية والحزبية. فطبيعي أنه إذا ألقيته في الجن مكتوفا أن يبتل بالماء. من هنا كما تعلمون كنت من قبل أقول لا يذهب هنالك إلا الأخ المتبصر في دينه المتمكن فيه، ورجعوا لديهم بعض لدى بعضهم شيء من ذلك، فيقترح الأخ شيئا جزاه الله خيرا وجزاكم جميعا لمعالجته. ونرجو من كل أخ منكم لديه أي نقد بناء هادف للإصلاح أن يأتي به ونتعاون جميعا، ونحن مستعدون لمناقشة كل أخ وإزالة أي شبهة عنده بإذن الله، سواء كانت الغلو في التكفير أو في اعتقاده لبعض البدع أو في أي شيء، مستعدون لما يقدره الله تعالى عليه أن نقنعه وأن نبين له الحجة إن شاء الله، نتعاون في هذا. أما التنابز والتنابز والتشهير والاتهامات التي تستغلها أو تستخدمها وسائل الإعلام ضد المسلمين وضد هذا الشباب المسلم الطيب الذي ما ذهب إلا ابتغاء مرضات الله في الجهاد وعاد من هنالك ويظن أنه على إخلاص وعلى علم وعلى صدق إن شاء الله، فنحن نرفضه، نرفض هذا الأسلوب، لأن الغرض هو الإصلاح لا الإفساد، والبناء لا الهدم، وبيان الحجة وليس التشهير والتعنيف. وهذه إن شاء الله موضع العناية مني، وأي أخ آخر لديه شيء من ذلك فليتفضل به وجزاه الله خيرا. يعني مثلا في صحيفة الجزيرة رئيس المكتب الصحفي برئاسة الجمهورية المصرية يقول المتطرفون حاولوا العبث بالأمن القومي ولذا تم التصدي لهم. في الأسبوع العربي مفكرون رجال أعمال مصريون وسؤال ما هو مشروعكم لمواجهة التطرف الديني؟ يعني كان القضية هي هذا فقط، للتجار، للعمال، للصحفيين، لكل أحد في وسائل الإعلام، الغرض هو هذا التطرف. وليس هذا في مصر بل هو زيدا الإعلام العربي في كل مكان. الفرق بين الإصلاح وبين السعي بالفتنة والإفساد، نسأل الله العفو والعافية. طيب، هذه بلد تريد أن وضعوا التلفون، ولعلنا نجيب الهاتف والفاكس، فلعل هناك من ينكر عليهم. الهاتف 4634037 والفاكس 4632028. جزاك الله خيرا. وحول هذا الموضوع وموضوع ما يخططه أعداء الإسلام ودعاة العلمانية والمحاربون لله ولرسوله وللمؤمنين، ذكرني أحد الإخوة جزاه الله خيرا مؤامرة قديمة وأرسلها لي كما ترون، وأشكره على ذلك. وهي وثيقة خطيرة كانت توزع عندنا هنا في موسم الحج أيام العداوة التي كانت بين هذه البلاد وبين مصر في أيام حكم جمال عبد الناصر، فكانت توزع في موسم الحج على جميع الحجاج. وثيقة خطيرة أفضح مخطط الناصرية لاستئصال الإسلام في مصر. ثم تبع الوثيقة وثائق. المقصود إيه؟ التركيز بالوثيقة كما ورد في الفقرة الأولى من السياسات الوقائية العامة على تغيير مناهج تدريس التاريخ الإسلامي والدين في المدارس وربطهما بالمعتقدات الاشتراكية إلى آخره. تغيير المناهج أول بند وضع في السياسة الوقائية العامة للقضاء على فكر الدعوة الإسلامية عموما، يعني الإسلام عموما، وفكر الإخوان خصوصا. وقد وصفهم يعني وصفهم على ذلك، لعلنا نشوف. يقول في التقرير الآخر، لاحظوا، عرض تقرير الوسائل التي استعملت والنتائج التي تم التوصل إليها بخصوص مكافحة الإخوان المسلمين في السابق، يعني لأنها محلولة، ومتابعة الجمعيات الدينية مثل أنصار السنة، عباد الرحمن، التبليغ، شباب محمد، الجمعية الشرعية، حزب التحرير، الجمعيات الإسلامية بالكليات الجامعية والمعاهد والمدارس، أئمة المساجد المشهورين من ذوي الشعبية الملموسة. لاحظت من المحارب؟ ما هي قضية حركة الجهاد، تنظيم الجهاد، تنظيم المتطرفين العايشين بأفغانستان، كل هؤلاء كلهم جميعا ابتداء من أنصار السنة وانتهاء بأئمة المساجد الذين ليس لهم أي انتماء، إمام مسجد فقط يخطب في مسجد، كل هؤلاء تحت الأنظار وتحت الحرب، وتوضع هذه الخطط لمقاومة آثارهم في المجتمع. إذن المحارب هو الإسلام، ولكن يغلف باسم محاربة التطرف. رأيتم كيف؟ وإذا أي تطرف عند جماعة أنصار السنة مثلا، يعني مجلة التوحيد مجلة، وهذا ينصفنا جدا أن ضعيفة، توزيعها محدود، وهذا من تقصيرنا وتقصيرهم طبعا جميعا، نحن يهمنا أمرهم كما يهمنا أمر المسلمين في أي مكان، لكن نقول ما دورهم؟ يعني ماذا يؤثرون؟ جماعة عباد الرحمن، جماعة التبليغ تقول لا علاقة لي بالسياسة مطلقا، يعني إيش القضية؟ لكن المسألة حرب للإسلام. ولذلك كما ذكر أحد الدعاة في مصر، قال لا تستغرب يطلع يوم من الأيام يقولون تنظيم اسمه تنظيم العقيقة. ليش تنظيم العقيقة هذا؟ الشباب في مصر إذا أتي عقيقة الواحد منهم تجمعوا، إذا واحد تكلم قالوا أنتوا تنظيم، تنظيم إيش يا عم؟ هذين من المسجد، قال إيش جيتوا من أجل إيش؟ قالوا من أجل العقيقة. إذا تنظيم إيش؟ العقيقة. وقف على ذلك. وهذا لا يستغرب، فإنه قد صدرت الأوامر في سوريا بالقبض على ابن تيمية عندما بدأت حركة الجهاد قبل حوالي 10 سنوات هنالك، القبض على ابن تيمية. هم أي شيء، حتى الجماعات الصغيرة جمعية التوعية الإسلامية في الجامعة في الكلية مركز صيفي لا يريدونه. لاحظوا القضية لا ليست كما يصورون أنها مثل تنظيمات أنها إرهابيون متطرفون أي شيء إسلامي لا يريدونه، لكن يأتون الصورة التي تكون أي أكثر الصور وضوحا أو ربما تكون أقرب رفضا عند الناس التطرف وقتل السواح والعنف، وتحت ستائها تستمر عمليات التنشير فتمشط كل اللحى. طبعا ما تمشط للمشط ولكن يؤخذ أصحابها ويبادون ويعدمون من المجتمع. والقضية قضية إيش؟ تطرف وإرهاب. السائح يقتل في أسوان والشاب الملتحي يقبض عليه في القاهرة، والفتاة المرقبة تخرج من بيتها لتدخل الجامعة تعتقل ويقال هؤلاء الإرهابيون. أين السائح للمنقبة؟ المهم القضية ثابتة والإدانة ثابتة مهما حاولتم تتملصوا أيها المتطرفون في نظرهم. يعني أذكر الإخوة المصدر المطور في هذه الوثائق وموجودة فيه هو كتاب جولة في رياض العلماء وأحداث الحياة الدكتور عمر سليمان الأشقر. هذه موجود الكتاب موجود. يمكن كثير من الأخوان عنده نفس الوثيقة الأولى من أيام ما كانت توزع هنا. الحرب على المناهج والحرب على الإسلام قديمة، والمخطط واحد لتهويد وتنصير المنطقة وقهر الأمة الإسلامية مع اليهود والنصارى في بوثقة واحدة تحت راية النظام الدولي الجديد. أحد الأخوة يقول لماذا دائما يعني يركزون على مصر وأن مصر هي عدو للإسلام؟ يعني مصر لا شك أنها في جوانب أهم بلد في العالم للإسلام، فلو قوي الإسلام في مصر لقادت العالم الإسلامية كله، كما أنه إذا اشتد التغريب أو التنصير أو الفساد في مصر تصدره إلى العالم الإسلامي كله، فالعربي وحتى الأوروبي. انظر لتأثير الأفلام المصرية والكتب المصرية لا يعادله تأثير أي بلد آخر، هذا في الفساد. وكذلك في الخير، لو أصبحت مصر قوة إسلامية قوية لديها طاقات عقلية، لديها إمكانيات بشرية هائلة، لديها إمكانيات حتى مادية. فلذلك يا أخي يركزون على مصر ويعتبرونها العدو الأساس لهم. ومن هنا أيضا نحن يهمنا موضوع مصر أكثر من غيرها، وإن كنا نعلم أن الإسلام في مصر في بعض الجوانب يعني حاله أفضل منه مثلا في تونس أو ليبيا أو غيرها، هذا ما فيها شك، لكن بقدر أهمية مصر يجب أن نهتم جميعا ولا ننسى أيضا بعد هذا ومعه كله أن بلدا إسلاميا آخر عزيز على الجميع يجب أن نهتم به وأن نحرص على أن نصدي له لأبنائه المسلمين جميعا النصح بكل جهدنا، ألا وهو اليمن. اليمن كما جاء في البيان الذي أصدره مؤتمر الوحدة والسلام، وهو مؤتمر نصر الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليه، هذا البيان أصدروه بعنوان واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ليس مذكورا فيه اسم شخص معين أو اتجاه معين، لكن يبدو لي أنه كما ذكر الإخوة كما ذكر كما في البيان يعني هو خطاب باسم الإسلام عموما ويخاطب المسلمين في اليمن عامة، ويدعو الجميع من علماء وأساتذة ومشايخ وقيادة نقابات أو منظمات إلى آخره أن يكونوا مستشعرين للواجب، وأن يجتمعوا جميعا تحت شعار القرآن والسنة فوق الدستور والقانون، ثم يبحثوا كل الأمور الكبيرة بإنجاح المؤتمر وإخراج اليمن من هذه المحنة التي يعاني منها. وأعجبني افتتاحهم للبيان بقوله يا أبناء اليمن الكرام تنبهوا قبل فوات الأوان، قبل أن تفقدوا استقلالكم ويحل بكم ما حل بإخوانكم في الصومال إذ جند الأجانب عملاءهم لإثارة الخلافات الحزبية والقبلية والمناطقية فيما بينهم وإشعال نار الحرب، إلى أن قال فلما أصروا على ذلك وتقاتلوا قال ها هم اليوم يجتمعون تحت راية الأجنبي الذي نزل بديارهم ونزع سلاحهم وصادر استقلالهم وأذل كرامتهم وأصبح هو الحاكم بأمره في شؤونهم، وفقد العرب والمسلمون موقعهم في الشاطئ الجنوبي لباب المندب. نعم، هذا تحذير صادق وناصح، ونرجو أن يستجيب له كل الإخوة في اليمن، وأن يدركوا أن هذا البلد العزيز الحبيب يجب أن يكون آمنا مطمئنا، ولن يكون كذلك إلا بالإسلام. لن يكون في اليمن ولا في غيره من بلاد خير إلا بالاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ الدساتير والقوانين والحزبيات والضلالات والخرافات والآراء التي تتنافى مع ذلك مهما كان مصدرها ومن أي جهة جاء. ثم أشكر أخي الذي كتب لنا بعض أيضا الأمور المحاضرة المقترحات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإجابة طلب الإخوة هنالك لكي نصدر لهم بإذن الله تعالى بعض ما نراه واجبا علينا من النصيحة في هذا الشأن. لكن رأيت أن أعجل الليلة بالتنبيه لنا في هذا البيان، ثم إن شاء الله تعالى يسر الله لنا فنقول لهم ما ينبغي أن يقال فيما يتعلق بهذه الفتنة والمحنة التي يعانون منها. طيب حتى نقرأها أعطي الأخ. نعم إن شاء الله. بعدين كثيرة جدا، يعني كما ذكر الأخ منشورات نصرانية، وهذه المنشورات أنتم رأيتموها، وهذا الشكل الجديد يطبعون القرآن لكن ليس قرآنا، يطبعون الإنجيل وكأنك تقرأ قرآن، نفس الشكل الطباعي نفس الاسم من فوق بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يبدأون وبأسلوب كأنه يعني الأسلوب العربي، يعني ينتهي بالمد العارض للسكون أو المد، يعني كأنك سبحان الله مثل القرآن الرافضة الذي نبهنا عنه في قبل البارحة. أيضا مثل هذا يجب أن ينبه المسلمون لخطر التنصير وقيامهم به. أيضا أشكر الأخ الذي اقترح أو كتب لنا هذه الاقتراحات الطيبة فجزاه الله خيرا، يقترح فيما يتعلق بالمحاضرات والدروس في الأحياء. يؤذن؟ طيب يؤذن إن شاء الله. لا يتوقع أحد أن يعطينا السؤال بعد المغرب نجيب عليه هنا، نحن لم نكمل الأشياء التي من أسابيع. بارك الله فيكم. خلص يعني. ونعود إلى مقترحات الأخ الفاضل، وأقول نحن دائما نحتاج إلى هذا النقد البناء، مثل اقتراح الأخ عن الشباب توزيعهم على الأسواق المستشفيات، كما يقول الأخ المجلة النسائية التي يعثم بإخراجها ولم ترى النور بعد. دائما نحتاج إلى من يذكرنا يا أخوان، وأنا بدوري أقول لعل هذا الكلام يصل إن شاء الله إلى الذين سبقا تحدثوا معي في الموضوع ورعدوا بأنها سوف تخرج، حتى شعرت أنه ما بقي لأي دور، لعلها إن شاء الله تخرج في شكل مجلة مستقلة أو في شكل ملحق يتبع إحدى المجلات الإسلامية المنتشرة إن شاء الله. هذا آخر علمي، ومن كان لديه جديد ممن له علاقة بالموضوع فليفيدني، لكن أنا توقفت لما قيل لي هذا موضوع الاقتراح الذي ذكر الأخ عن المستشفى والمستشفيات الإسلامية النسائية، وما ذكر من اقتراح إن شاء الله يدرس وينظر فيه بإذن الله. أيضا مما يجب أن أتنبه إليه ما ذكره أحد الإخوة، الكتاب قواعد اللغة الإنجليزية أصداد من جامعة كامبريدج، وهذا يقرر في أكثر من جامعة ومركز في المملكة، وهو يمكن أن يكون جيدا أو مفيدا أو مشهودا له بالفائدة فيما يتعلق بتعليم اللغة الإنجليزية وقواعدها، لكن لما لا ننظر إلى ما فيه من درس؟ نصارى لا بد أن يظهر أثر دينهم وحضارتهم على كتبهم وعلى مؤلفاتهم، فكما ذكر الأخ الصليب موجود على الغلاف، مصطلح كاتدرائية موجود، كلمة كنيسة موجودة، عيد الميلاد موجود، دعوة الدعوة لتحرير المرأة والاختلاط والفساد والانحراف موجود، السينما موجودة في أكثر من 42 مرة، الحفل الراقص، الموسيقى، الأفلام، كل هذا طبيعي جدا أن يوجد في مثل هذه المناهج، ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه وجد في جامعة الإمام، وأيضا محاولة من ذلك في جامعة أم القرى، المحاولات بعضها نجح أو تم واكتمل لكتابة كل القواعد وكل المناهج في اللغة الإنجليزية وغيرها بما يخدم الدعوة الإسلامية. وأول الغيث قطر ثم ينهمر، نسأل الله أن يثق الجميع هذا إن شاء الله. أيضا الأخ الكريم رياض بهدري، حقيقة ما كنت يعني أعلم، ما أعرف هذا الأخ الكريم، وأنا أحب أن أتعرف عليه وأرجو أن أقابله ونراه، وقد ترجم كتب الشيخ أحمد زيدان وترجمته جيدة جزاه الله خيرا، وما أبداه من اقتراح مقترحات وآراء فهي صائبة ونافعة، أرجو أن أتعرف عليه أكثر، وأن إن شاء الله يكون له أيضا دور وإسهام معنا في مشروع الترجمة، ونسأل الله يبارك فيه وفي جهوده ويكثر من أمثاله. هذه بعض المقالات التي قد نبهنا مرارا عن الكرة وعن ضررها وعن خطرها، لا نعني مجرد هذه الجلدة المنفوخة، لكن عبادة الكرة بهذا الشكل الذي يخدم بروتوكولات حكماء الصهيون، ظهر بعد دورة الخليج الأخيرة ما يؤكد ما قال العقلاء من قبل، فبعض الصحف تطالب بإغلاق ملف كأس الخليج، وبعض الصحف تطالب بإلغاء دورة الخليج كلها نتيجة الشحناء والبغضاء التي ولدتها بين الشعوب، وخاصة بين الشعبين، مع الأسف نسميها شعوب هي، لكن الله المستعان، بين الشعبين القطري والشعب الآخر الكويتي عندما كانت المباراة بينهم، وهكذا. يعني ماذا أفدنا من الكرة؟ صحيفة تفخر تقول أننا التقينا بهم في أم الهزائم وغلبناهم، تلمح بموضوع العراق والكويت، فصارت مشكلة بين الشعبين، وتتطور إلى مشكلة بين الحكومتين، وقد تنسحب إحداهما من مجلس التعاون. كل هذا الكلام يعني حرب داحت الغبراء، بدأت قضية ناقتين، وإن النار بالعودين تلك، وإن الحرب أولها الكلام، فلا تستبعدوا. وقد تقاتلت دولتان، أظنها هندوراس اسمها الثانية يا شباب اللي كان ممكن يشوف الكرة، سلفادور، الله يفتح عليك، سلفادور وهندوراس تحاربوا، وهي من أضعف دول العالم، علشان إيش؟ عشان هدف، دخل الهدف ما دخل، سجل ما سجل، تقاتلت الجيوش. لكن سلفادور وأخواتها لا، قد لا تلام، ليس لها إلا الحياة في الدنيا، لا تؤمن بالله، لا قرآن، لا رسول، لا سنة، لا هدى، لا سلف، ماذا عندها؟ أما نحن الحمد لله أعطانا الله العقل وأعطانا الوحي ونور قلوبنا بالإيمان، ثم نفعل أفعالهم، هذا لا يليق بنا بأي حال والأحوال. فنرجو أن يستجاب لهذه النداءات وهي صادرة من صحف رياضية، لأن تغلق هذه الدورة، يعني يكون هذه الدورة واحدة على جنب من دورات الدماغ هذه التي أفقدت الأمة عقلها وأعصابها. هذه هاتان الورقتان اقتراحات من أخ أشكره عليها، وأنقل لكم مختصرها وهو نافع. يقول الأخ لا بد من رفع يعني شعار عنوان جعله الولاء والبراء في الاقتصاد، الولاء والبراء في الاقتصاد، بعد أن ذكر أهمية الاقتصاد يقول لماذا لا نبدأ عندما نأتي لأي سلعة من السلع، أولا نشتري من الصناعة الإسلامية، إن لم تجد إلا دولتين كافرتين فلتشتري من الدولة الأقل خطرا وعدوانا على المسلمين، وتترك الدولة المحاربة لله ورسوله المؤمنين علانية وفي كل مكان كدول الغرب مثلا. يعني المهم عملية مفاضلة، اجعل اختيارك للسلعة نابعا للمسألة العقدية، وهي هذا المال يخدم من، يذهب إلى من. وذكر بعض الأمثلة، يوجد بضائع أندونيسية وبضائع برازيلية وبضائع أمريكية مثلا، يعني اشتر الأندونيسي اشتر التركي اشتر الباكستاني مثلا، وهكذا. لا يعني هذا أن هذه الدول يعني نحن نزكي هذه المجتمعات وأن هكذا، لكن مهما كان فليذهب هذا، ما دمت لابد أن تشتري فليذهب هذا المال إلى هؤلاء، ولا يذهب إلى الأمريكان إلى اليهود إلى الفرنسيين إلى غيرهم. فإن كان ولا بد بين خيرت بين أمريكا واليابان فخذ البضاعة اليابانية لا تأخذ الأمريكية، لأن اليابان أقل مع كفرها لا شك لذلك، لكنها لا تعادينا وتحاربنا كما تحاربنا وتعادينا أمريكا مثلا. عندما نستشعر هذا المعنى الحقيقة ونحوله إلى منهج في حياتنا سوف نثمر إن شاء الله ثمار جيدة بإذن الله، وسوف يرغمهم على أن يتعاملوا معنا بمنحى آخر. المحاضرات الشيخ عبد الله بن رمزي محاضرة تربية الأبناء في الإسلام غدا الاثنين، كذلك غدا الاثنين محاضرة بعنوان البوصلة تاريخ وحقائق، المحاضرين زهدي عادل فتش وإبراهيم حوفيتش أيضا هنا في هذا المسجد غدا. الشيخ علي عبد الخالق القرني المدرس في المعهد العلمي في مكة هكذا علماتنا الحياة يوم الخميس مسجد الملك سعود. الشيخ الجزائري نداء الرحمن يوم الأربعاء لمسجد الشعير. هذه أوراق إثبات إسلام الأخ إسحاق خلال الذي كان قسيسا ثم هداه الله، والذي سيتكلم إن شاء الله يشرح لكم ذلك بعد صلاة العشاء بإذن الله. هذه فتوى من فضيلة الشيخ عبد الله جبرين بخصوص ما وقع في مسجد البابري، جديرة بأن توزع وأن تعلق. ما أدري يمدينا الوقت لقراها ولا، لأن عندنا بعض الأشياء خلها لو جانا وقت يمكن إن شاء الله. حفظنا الله ونعم الوكيل. هذا ما يتعلق بوجود ممثلات سعوديات تشتركن في مسلسلات تلفزيونية، وقد بلغنا وهو الأسوأ أن الإنتاج المشترك مدعوم من وزارة الإعلام. يعني إذا شارك ممثل وممثلة في شيء فيدعم من وزارة الإعلام بما قد يصل إلى 50%. فلذلك المسلسل المصري الطويل يجيب مسلسل طويل ويكلف كذا مليون جنيه وتحط فيه لقطتين او ثلاثة لقطات ثانوية، يعني مثلا خادم في مطعم مثلا ولا كناسة ولا اي حاجة كذا، ويصير مشترك انتاج فني مشترك وندفع احنا النص، والنص قد لا يكون هو التكلفة الحقيقية، والنص الثاني ثم نعرض هذا في التلفزيون، ثم تبدأ الصفحات الجرائد الرياضية والفنية والإبداعية يتكلمون عن نجاح الممثل والممثلة والإبداع والخطوات الجبارة والإنجازات العظيمة في مسيرتنا المسرحية إلى آخر ذلك. هذا موجز لما يريدون أن يفعلوه، فيا ليس هذا الدعم، بل يا ليسهم يرفعون الحظر عن الدعاة والعلماء وأسرقتهم وعلمهم الذي ينتفع به الخاص والعام. أما هؤلاء فوالله لو بلغنا في الفن مثل مصر، وأنا أؤكد لكم أننا لن نبلغ مثل مصر، يعني لو فتحنا في كل مدينة أكاديمية للفنون لن نصل إلى مستوى الفن في مصر، ومع ذلك ماذا أفادت مصر من هذا؟ ثم دائما نبدأ من حيث ينتهي خلق الله سبحان الله العظيم. في مصر يتوب في الأسبوع الواحد ثابت 3 فنانات بتعرف، بدأوا يتوبون بدأوا يرجعون ونحن باقيين من أول الطريق سبحان الله. وأظن ما نتوب ما نبدأ نتوب عندنا هنا لأن المهم هناك ينتهي الفن بالمرة. لماذا نغالط أنفسنا؟ بل أقول لماذا نسير في عكس اتجاه تيار التاريخ كما يسمونه التيار، سمه ما شئت. المقصود الآن العالم كله من أقصاه إلى أدنى يشهد صحوة إسلامية وتوجه إسلامي عام، شاء من شاء وأبى من أبى. فلماذا نحن نسير عكس التيار؟ البلد يعني المفروض أن يقود هذه الصحوة، وأن يأتي المسلم من أي مكان إليه ليجدها صحوة واقعية عملية ملموسة، وليست مجرد آمال أو أحلام أو كتب ومجلات. يأتي ويجدنا نحن نلهث نجري وراء ركب الضياع والانحلال والفساد، إلا ما رحم الله والحمد لله الخير موجود من فضل الله تعالى، لكن نريد أن يكون التوجه العام كذلك. أما الإعلام يتجه وجهة والمسجد وجهة فيتصادمان، أن الشريط الإسلامي يتجه وجهة والبث المباشر يتجه وجهة معاكسة فيتصادمان، ثم يكون الحكم من صالح البث ضد الشريط، ولصالح التلفزيون ضد المسجد، ولصالح الفنان ضد الداعية، هذا إجحاف وجور لا يجوز أن يقر في أي حال من الأحوال. قدمنا هذا. وطبعا لما الهيئة وجدت الاختلاط ووجدت الخلوات أخرج الممثلات، أخرجنا البطاقة، وإذا عندهم تصريح من وزارة الإعلام، ممثلة فنانة، وهي قصة لكن بعدين نقولها لكم إن شاء الله. عرفتوها اللي ضحك أكيد عرفها. طيب يقول الإخوان في مرتبة الخيرية طبعوا 650,000 نشرة تعريفية بالإسلام باللغة الإنجليزية، جزاهم الله خيرا، وسوف توزع إن شاء الله في المجمعات السكنية والمستشفيات والمحلات التجارية، ويرجون من الإخوة يعني توزيعها والإسهام في ذلك، وهذا عمل مشكور نسأل الله يثيبهم عليه. اعتقالات جديدة في عمان، عمان حتى عمان الحرب على المتطرفين كملت عمان، فهناك اعتقالات من قبل الخوارج يعتقلون أهل السنة، ومداهمات في أكثر محافظات عمان، والوقت لا يتسع للتفصيل، لكن نذكر الإخوة بهذا حتى لا ينسوا إخوانهم، وحتى يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالنصر والثبات، إنه سميع مجيب. طيب هذا خبر مهم جدا، زيارة طالبات مدرسة لمصنع العطور، مصنع عطور هذه تكررت في الحقيقة، لكن يعني كون مدرسة فيها 40 فتاة متبرجات من مدارس عالم الصغار يزورون مصنعا للعطور، وبعدين وزاره أيضا امرأة من السفارة البلجيكية من متبرجات، طبعا هذا ممكن نجد إنكاره، ونرجو من رئاسة تعليم البنات أن تراعي هذا الأمر، وخاصة التعليم الأهلي. طيب هذا بعدين نرى. الفتوى فتوى الشيخ جبريل. طيب نختم بقراءة فتوى فضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل حفظه الله. السؤال، بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمون حفظكم الله تعالى ما يتعرض له إخوة لنا في شتى بقاع الأرض من التعذيب والتشريد والتقتيل وهتك الأعراض، ومن ذلك ما جرى ويجري لإخواننا في الهند على يد الهندوس عليه من الله ما يستحقون، والتي كان من آخرها ما هز مشاعر المسلمين في العالم أجمع بهدم المسجد البابري، وهم يزيد كيدهم يوما بعد يوم، ونحن نرى في بلادنا الكثير من هذه الطائفة مستقدمين للعمل فيها، فما هو الحكم في استقدامهم بل وفي استقدام كل من هو على ملة الكفر إلى هذه الجزيرة؟ أفتونا سددكم الله وبارك فيكم. الجواب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الكفرة والمشركين في كل زمان ومكان يكيدون للإسلام وأهله، ويبذلون قصارى جهدهم في إذلال المسلمين وإهانتهم والقضاء على معالم الدين، حيث علموا أن الإسلام قضى على أديانهم الباطلة وحاربهم وأباح قتلهم واستولى على بلادهم ورقابهم، ولذلك نصبوا العداء لجميع المسلمين في كل مكان. فكان من الواجب على أهل الإسلام أن يأخذوا حذرهم، وأن يتفطنوا لكل كافر، وأن يجتمعوا جميعا على إذلال الكفر وأهله، ولا يجوز إكرامهم ولا رفع أعلامهم، ولا رفع أعلامهم ولا استخدامهم بما فيه إعجاز لهم مع وجود المسلمين الذين يقومون مقامهم. ثم بعد هذه الحادثة التي ذكرت في السؤال، على المسلمين في كل البلاد أن يقاطعوا هذه الفئة من الهندوس والسيخ ونحوهم من الكفر، وأن يقطعوا الصلة بهم ويردوا إليهم الدلاسة والعمالة التي تعمل، يعني الجاليات والعمالة التي تعمل في بلاد المسلمين، حتى لا يعينوا الكفر على الإسلام، وذلك من الجهاد في إظهار الإسلام وإذلال الكفار. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في 15/6/1413 ختم الشيخ حفظه الله وجزاه الله خيرا.